لهم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.